Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. عشقا لي أنا عشق سنة ربا فقير ويتيم متبرد مدح النبي اصل الكلام يتم متبرد مدح النبي اصل الكلام يتيم اذا كنت مشتاق تعالى اجلس واسمع فلن اذا كنت مشتاق تعالى اجلس واسمع فلن غير مدح النبي الزين زيه نلاقي فان دنيا غرورة وكله السادي